الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالوسيلة في آيات الله الكريمة في قول الله عز وجل: ربنا اغفر لي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال أبو السعود: ربنا اغفر لي، أي هذا في سورة إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال: رب اغفر لي، أي ما فرط مني من ترك الأولى في باب الدين وغير ذلك مما لا يسلم منه البشر، ولوالدي وقرئ بالتوحيد هنا، ولوالدي قرئ بالتوحيد ولأبوي. وهذا الاستغفار منه عليه السلام يعني لأبوي من باب التغليب، وللمؤمنين كافة من ذريته وغيرهم، وللإذان. نعم، دقيقة بس، دقيقة يا عبد الله. وللإذان باشتراك الكل في الدعاء بالمغفرة جيء بضمير الجماعة، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هذا ضمير الجماعة، ربنا، ما قال ربي، الجميع مشترك في قبول المغفرة. يوم يقوم الحساب يعني يثبت ويتحقق محاسبة أعمال المكلفين على وجه العدل، استعير له من ثبوت القائم على الرجل بالاستقامة، ومنه قامت الحرب على ساق، والمراد تهويله. وقيل أسند إليه يوم يقوم الحساب قيام أهله مجازا، أو حذف المضاف كما في واسأل القرية. واعلم أن ما حكي عنه عليه السلام من الأدعية والأذكار وما يتعلق بها ليس بصادر منه على الترتيب المحكي ولا على وجه المعية، بل صدر عنه في أزمنة متفرقة حكي مرتبا للدلالة على سوء حال الكفرة بعد ظهور أمره في الملة وإرشاد الناس إليها والتضرع إلى الله عز وجل لمصالحهم الدينية والدنيوية. قال ابن الجوزي: استغفر لأبويه وهم حيان، إبراهيم عليه السلام، طمعا في أن يهدي إلى الإسلام. وقيل أراد بوالديه آدم وحواء، وقرأ ابن مسعود وأبي والنخعي والزهري: ولولدي يعني إسماعيل وإسحاق، لأن استشكلوا ولوالدي وقد مات كفارا، فقالوا قراءة ابن مسعود وأبي والنخعي والزهري: ولولدي يعني إسماعيل وإسحاق، يدل عليه ذكرهما قبل ذلك. وقرأ مجاهد: ولوالدي على التوحيد. قرأ عاصم الجحدري: ولولدي بضم الواو. الجوني يحيى بن يعمر قرأ ولولدي ولولدي يوم يقوم الحساب يظهر الجزاء على الأعمال. قيل معناه يوم يقوم الناس للحساب. ابن كثير ذكر القراءات كذلك وقال وللمؤمنين أي كلهم يوم يقوم الحساب يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بيّن ابن تيمية أن الله عز وجل بيّن عذر إبراهيم في سورة التوبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم حمل القراءة ولوالدي على أنه قبل أن يتبين له أنه مات كافرا. قال السعدي الحساب يوم يقوم الحساب فاستجاب الله له في ذلك كله إلا أنه أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.